الأمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونستكمل الدرس التاسع من دروس شرح ألفية بن مالك عليه رحمة الله. ما زال الشرح موصولا بشرح باب كان وأخواتها من ألفية، وكنا قد وصلنا إلى نهاية البيت 47 بعد 100. ثم إن ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك بدأ يتكلم على ترتيب الجملة في هذا الباب، فسيذكر أن الأصل أن نقدم الناسخ وبعد ذلك اسمه وبعد ذلك خبره، وسيذكر ما يجوز في مخالفة هذا الترتيب. فقال في البيت 47 بعد 100 إلى البيت 50 بعد 100، قال: وفي جميعها توسط الخبر أجز، وكل سبقه دام حضر، كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية، ومنع سبق خبر ليس الصفي، وذو تمام ما برفع يكتفي. فتكلم هنا على منزلة خبر كان وأخواتها مع اسمها ومع الفعل الناسخ نفسه، فلهذا سنتكلم على الخبر عموما، على منزلة الخبر في الجملة. فنقول للخبر ثلاث حالات من حيث التقدم والتأخر. الحالة الأولى أن يتأخر، يعني يأتي بعد الناسخ واسمه، وهذا هو الأصل، كقولنا كان محمد كريما. الخبر هنا تأخر، يعني جاء بعد الناسخ وبعد اسم الناسخ، وهذا الأصل في مكانه. الحالة الثانية للخبر أن يتوسط، يعني يأتي بعد، يعني يأتي بين الناسخ واسمه، وهذا جائز كما قال ابن مالك: وفي جميعها توسط الخبر أجز، يعني أجز توسط الخبر في هذا الباب مع جميع هذه الأفعال. ولهذا يجوز أن تقول في كان محمد كريما: كان كريما محمد. ومن ذلك قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أي كان نصر المؤمنين حقا علينا. ومن ذلك قراءة حمزة وحفص: ليس البر أن تولوا وجوهكم، أي ليست تولية وجوهكم البر. فالبر خبر مقدم، والمصدر المؤول أن تولوا وجوهكم اسم ليس مؤخر. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: وكان تحته كنز، أي كان كنز تحته. ومن ذلك قول الشاعر: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول، أي ليس عالم وجهول سواء. هذه الحالة الثانية وهي التوسط، توسط الخبر. الحالة الثالثة هي التقدم، أن يتقدم الخبر، يعني أن يتقدم الخبر على الناسخ نفسه. فتقول في كان محمد كريما: كريما كان محمد. فما حكم تقدمه؟ الأصل أنه جائز، يجوز أن يتقدم الخبر في هذا الباب، فتقول في كان محمد كريما: كريما كان محمد. وأصبح زيد مريضا، مريضا أصبح زيد، وهكذا. وما الذي يدل على جواز هذا التقدم؟ استدلوا على جواز تقدم الخبر على الناسخ في هذا الباب بالقياس وبالسمع. أما استدلالهم بالقياس فقالوا إن كان وأخواتها أفعال، والأفعال أقوى العوامل، والفعل من طبيعته أنه يعمل متقدما ومتأخرا. فتقول: أكرمت زيدا وزيدا أكرمت، وأكرم محمد زيدا وأكرم زيدا محمد وزيدا أكرم محمد، كل هذا جائز مع الفعل التام. إذن يجوز مثله مع الفعل الناقص، لأنه وإن كان ناقصا فهو فعل أيضا فيجوز فيه ذلك. وأما استدلالهم على تقدم الخبر على الناسخ نفسه بالسماع فيقرون أنه لم يأتي في السماع، ولكن استدلوا على ذلك بنحو قوله تعالى وأنفسهم كانوا يظلمون. الفعل الناسخ كان، واسمه واو الجماعة كانوا، والخبر جملة يظلمون. والخبر يظلمون هنا متقدم أو متوسط أو متأخر؟ متأخر. طيب كيف أتى الاستدلال؟ الاستدلال من أن أنفسهم هذا المتقدم على الناسخ معمول للخبر، والأصل كانوا يظلمون أنفسهم، فتقدم المعمول معمول الخبر على الناسخ نفسه فقيل أنفسهم كانوا يظلمون، فتقدم معمول الخبر يدل على جواز تقدم الخبر نفسه، لأن المعمول الذي تقدم هنا مفعول به. لو كان المعمول المتقدم شبه جملة لقلنا إن العرب تتوسع في شبه الجملة فلا يدل تقدمه على شيء، لكن المتقدم هنا مفعول به، فدل تقدمه على جواز تقدم عامله أيضا. إذن ما حكم تقدم الخبر على الناسخ نفسه في هذا الباب؟ الأصل فيه الجواز إلا في ثلاثة مواضع نص عليها ابن مالك في الأبيات. الموضع الأول قبل دام اتفاقا، الفعل دام لا يتقدم الخبر عليه اتفاقا، ولهذا قال وكل سبقه دام حضر، يعني منع. فلهذا تقول لا أتيك ما دمت غاضبا، الخبر غاضبا. يجوز أن يتوسط، يجوز ما في إشكال. تقول مثلا لا أتيك ما دام زيد غاضبا، أو لا أتيك ما دام غاضبا زيد، التوسط لا إشكال فيه، وإنما الممنوع التقدم. لا يجوز أن تقول لا أتيك غاضبا ما دام زيد، لا يتقدم الخبر على دام. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني لا يتقدم الخبر على ما النافية، وهذا قول ابن مالك كذاك سبق خبر من نافية، يريد بذلك الأفعال التي يشترط فيها أن تسبق بنفي أو شبهه إذا كان الذي سبقها ما النافية، نحو ما زال وما فتح وما برح وما انفكى. فإن النافي إذا كان ما فإن الخبر حينئذ لا يتقدم على ما. تقول ما زال محمد مريضا، طب يتوسط الخبر لا إشكال، ما زال مريضا محمد لا إشكال، التوسط قلنا التوسط جائز. طب التقدم لا يتقدم الخبر، لا تقول مريضا ما زال محمد، لماذا؟ لأن ما النافية من الألفاظ التي لها الصدارة، فيجب أن تتصدر جملتها ولا يتقدمها شيء مما بعدها. طيب لكن ابن مالك ماذا يقول؟ قال كذاك سبق خبر من نافية، فجئ بها متلوة لا تالية. فجئ بها يعني بما، فجئ بما متلوة يعني متلوة بالخبر، يعني الخبر بعدها، لا تالية، لا تالية للخبر، يعني ما يأتي الخبر قبلها وهي بعده، يعني أن الخبر لا يجوز أن يتقدم على ما، لكن يجوز أن يأتي بعد ما، يجوز أن يأتي بعد ما. قوله إن الخبر يجوز أن يأتي بعد ما، ماذا يشمل؟ يشمل الخبر المتأخر ما زال زيد مريضا، هذا بعد ما، ويشمل الذي الخبر المتوسط ما زال مريضا زيد، ويشمل ما مريضا زال زيد، ما مريضا زال زيد، فيتقدم الخبر على الناسخ لكن ما يتقدم على ما، فهذا قد أجازه النحويون لعدم المانع، لأن زال فعل، وهذا الذي أشار إليه بقوله فجي بها متلوة لا تالية، وإن كان هذا أسلوب قليل ولكنه نص عليه فذكرناه. والموضع الثالث لجواز لامتناع تقدم الخبر، الخبر بعد ليس، خبر ليس، ليس محمد بخيلا، ليست هند متبرجة، يجوز أن يتوسط وأن يتأخر، يتأخر ليس محمد بخيلا، يتوسط تقول ليس بخيلا محمد، طب هل يجوز يتقدم على ليس نفسها؟ قال ابن مالك ومنع سبق خبر ليس اصطفي، يقول أختار وأصطفي المنع، ما يجوز أن تقول بخيلا ليس زيد ومتبرجة ليست هند. طيب قوله أصطفي أو أصطفي يعني أن المسألة فيها خلاف، تقدم الخبر على ليس فيه خلاف بين النحويين، فبعض النحويين منعوا ذلك، منعوا ذلك للقياس والسماع، فمنعوه للقياس قالوا لأن ليس فعل جامد كما عرفنا قبل قليل، والأفعال الجامدة وإن كانت أفعالا لكنها ضعفت بالجمود، والفعل الجامد لا يتقدم عليه معموله، حتى إن بعض النحويين يزعم أن ليس حرف نفي مثل ما، وليست فعلا كما يقول الجمهور، هذا استدلالهم بالقياس. وهم استدلالهم بالسماع قالوا لم يرد في السماع تقدم الخبر على ليس، وهذا صحيح. والذين أجازوا تقدم الخبر على ليس أجازوه واستدلوا بالسماع، قالوا لمجيء نحو قوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، يقول يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، يوم يأتيهم العذاب ليس العذاب مصروفا عنهم. طيب وجه الاستدلال، وجه الاستدلال كالاستدلال السابق في أنفسهم كانوا يظلمون، قالوا ليس هذا الفعل الناسخ واسمه مستتقر هو يعود إلى العذاب، والخبر مصروفا ليس العذاب مصروفا. طيب ويوم يأتيهم هذا المتقدم على ليس ظرف زمان متعلق بمصروفا، يعني ليس العذاب مصروفا عنهم يوم يأتيهم، ثم تقدم الظرف على ليس، قالوا فتقدم المعمول، تقدم معمول الخبر على ليس يدل على جواز تقدم الخبر نفسه، فرد المانعون فقالوا المتقدم هنا شبه جملة، شبه الجملة توسع فيها العرب ما لا يتوسع في غيرها. طيب ثم انتقل ابن مالك رحمه الله تعالى إلى الكلام على مجيء كان وأخواتها ناقصة وتامة، نقصان كان وأخواتها وتمامها، فذكر ذلك في البيتين 50 بعد 100 و51 بعد 100. فقال في البيت 50 بعد 100 في الشرط الثاني: وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص، والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي. قلنا تكلم رحمه الله على مجيء كان وأخواتها ناقصة وتامة، فكان وأخواتها تأتي أفعالا ناقصة وتأتي أفعالا تامة. ما معنى مجيئها ناقصة وما معنى مجيئها تامة؟ مجيئها ناقصة يعني أن معناها لا يتم إلا بمرفوعها ومنصوبها، يعني أن معناها لا يتم بمرفوعها فقط، معناها يبقى ناقصا بالمرفوع حتى يأتي المنصوب. لو قلت كان محمد وسكت يبقى المعنى ناقصا حتى يأتي الخبر مسافرا، فهذه ناقصة، يعني أن مرفوعها لا يتم معناها، يبقى معناها ناقصا بالمرفوع حتى يأتي المنصوب، هذا تسمى أفعال ناقصة. والمرفوع معها يسمى اسمها، والمنصوب يسمى خبرها. وهذه كان وأخواتها الناقصة هي التي يعقد لها هذا الباب، هذا الباب باب كان وأخواتها معقود لكان وأخواتها الناقصة، لأنها هي الناسخة للمبتدأ والخبر. ومعانيها وهي ناقصة كالتالي: أما كان، في كان محمد مسافرا فتعني اتصاف اسمها بخبرها في الزمان الماضي مطلقا، يعني اتصاف محمد بالسفر في الزمان الماضي مطلقا، كان محمد مسافرا، الإخبار عن محمد بالسفر في الزمن الماضي. إذا فالخبر للاسم. طيب وكان ماذا أفادت هنا؟ أدخلت معنى المضي. طيب وأصبح محمد مسافرا تدل على اتصاف اسمها بخبرها في زمان الصباح، وأضحى في الضحى، وظل في النهار لأن الظلال تكون في النهار بالشمس، وأمسى تدل على اتصاف اسمها بخبرها في المساء، وبات تدل على اتصاف اسمها بخبرها في الليل، وليس محمد بخيلا تدل على النفي، وصار تدل على التحول والانتقال، صار محمد كريما يعني انتقل وصار كريما. وأما ما زال وأخواتها ما زال وما فتئ وما برح وما انفك، قلنا كلها بمعنى بقي. وما دام أيضا معناها بقي. لا أتيك ما دام زيد غاضبا يعني ما بقي غاضبا. ثم نقول إن الخمسة الأولى وهي كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى، هذه بعد أن عرفنا معانيها الأصلية قد تأتي بمعنى صار. ما معنى قد تأتي بمعنى صار؟ يعني تدل على الانتقال والتحول دون ارتباط بزمان. تقول صار النفط مهما، لا تعني اتصاف النفط بالأهمية في زمن الصباح، وإنما تريد أنه اتصف بالأهمية بعد أن لم يكن متصفا بها، ولا تربط ذلك بزمان، صار النفط مهما. وتقول أمس الإسلام منتشرا في الأرض، لا تريد ربط ذلك بالمساء، وإنما تقول صار الإسلام منتشرا. وهذا استعماله كثير في القرآن الكريم وفي كلام العرب. فهذا هو المراد بكان وأخواتها الناقصة، وهذه معانيها إذا كانت ناقصة عاملة هذا العمل. وأما مجيئها تامة فالمراد بكونها تامة أن معناها يتم بمرفوعها، أن معناها يتم بمرفوعها فتكون كبقية الأفعال مثل جلس وقام ودخل وخرج ونجح تقول جلس محمد تم المعنى بالمرفوع، وذهب محمد ونجح محمد يتم المعنى معنى الفعل بالمرفوع، والمرفوع حينئذ يكون فاعلا فعل هذا الفعل، جلس محمد، محمد فعل الجلوس فتمم المعنى. فهذا معنى كونها تامة، يعني تكون كغيرها من الأفعال يتم معناها بمرفوعها، ومرفوعها حينئذ فاعل لها وليس اسما لها. إلا أن معانيها إذا صارت تامة تختلف عن المعاني التي ذكرناها قبل قليل. فكان إذا كانت تامة تدل على مطلق الوجود، يعني تكون بمعنى وجد أو حدث أو حصل، تقول انقضى رمضان وكان العيد، انقضى رمضان فعل وفاعل، وكان العيد فعل وفاعل، بمعنى حدث العيد وحصل العيد، كان العيد وجد العيد، انتهت الحرب وكانت الهزيمة أو وكان النصر، يعني وجد وحدث وحصل. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إن كان ذو عسرة يعني إن وجد معسر، طيب جواب الشرط فأنظره إلى ميسرة. إن كان ذو عسرة يعني إن وجد معسر فنظرة يعني أنظره إلى ميسرة. فكان هنا تام بمعنى وجد وحدث وحصل. وأما أصبح فمعناها كالأفعال التامة، أصبح يعني دخل في الصباح، دخل في زمان الصباح، كقولنا أظهر، دخل في الظهر أعصر، دخل في العصر، وهكذا. تقول مثلا إذا أصبح الناس ذهبوا إلى أعمالهم، إذا أصبح الناس ذهبوا إلى أعمالهم، هذا أصبح الناس هذا فعل تام، يعني إذا دخلوا في زمان الصباح، فأصبح فعل ماض والناس فاعله. ومن ذلك الحديث المشهور في الأذكار اليومية أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا وأصبح الملك لله. أصبح الأولى غير أصبح الثانية، أصبح الأولى أصبحنا تامة، يعني دخلنا في الصباح، كقولنا أظهرنا أو أعصرنا. وأما أصبح الثانية أصبح الملك لله فهي الناقصة، بمعنى صار، يعني صار الملك لله، فصار فأصبح ناقصة، والملك اسمها مؤخر ولله خبرها مقدم. وكذلك أمسى إذا كانت تامة بمعنى دخلنا في زمان المساء، تقول عندما أمسي آتيك، عندما أمسي آتيك، يعني عندما أدخل في زمان المساء آتيك. قال سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض عشية وحين تظهرون. يقول في سبحان الله، سبحان الله هذا مفعول مطلق، يعني سبحوا الله تسبيحا. متى نسبحه تسبيحا؟ حين تمسون، يعني حين تدخلون في زمن المساء، وحين تصبحون يعني حين تدخلون في زمن الصباح، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يعني حين تدخلون في زمن الظهر. إذن فتمسون وتصبحون كقول تظهرون، كلها بمعنى واحد هو الدخول في هذا الزمان. ومن ذلك أضحى إذا كانت تامة بمعنى الدخول في زمن الضحى، تقول إذا أضحيت فتعال. وظل تقول ظل الرجل في مكانه بمعنى بقي. وبات إذا كانت تامة تكون بمعنى نام، تقول بات الطفل يعني نام. وصار إذا كانت تامة كانت بمعنى رجع، كقوله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور، يعني ترجع الأمور. وانفك إذا كانت تامة تكون بمعنى الانفكاك ضد الارتباط، انفك الحبل. وبرح تقول برحت مكاني، يعني تركته ودام. إذا كانت تامة تدعو على التمام والبقاء، تقول دام عزك ودام ظلك. وقال تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات، يعني ما بقيت السماوات. وتجد أن الآية لم تحتاج إلى منصوب، خالدين فيها ما دامت السماوات، خلاص لم يأتي منصوب، لأن الفعل تام معناه يتم بمرفوع، يعني ما بقيت السماوات. إذن فكان وأخواتها تأتي ناقصة كما رأينا كلها. وهل تأتي تامة؟ كلها تأتي تامة إلا ثلاثة أفعال منها نص عليها ابن مالك، وهي ليس وفتئ وزلاء. قال وما سواه ناقص، والنقص في فتئ ليس زال دائم قفي. فهذه الثلاثة وهي ليس وفتئ وزال هذه ملازمة للنقصان، يعني لا تأتي تامة. ليس واضح أصلا جامدة ولا تأتي إلا على هذا المعنى، وفتئ كذلك، بقي زال. قد يقول طالب طيب أليس العرب تقول زال الهم بمعنى ذهب؟ أليست زال هنا في قولهم زال الهم تامة، والهم فاعله هو الذي زال؟ الجواب نعم، ولكن زال هذه فعل آخر غير زال التي معنا. التي معنا زال يزال، ما زال محمد مريضا، والمضارع ما يزال محمد مريضا بمعنى بقي. أما زال الهم فهل زال يزول؟ زال يزول زوالا عكس بقي. زال بمعنى ذهب وفنيا، زال الهم ذهب ليس بقي. فزال يزول فعل متصرف ولا يدخل أصلا في هذا الباب، وأما الذي معنى فهو زال يزال، وهذا الفعل ملازم للنقصان. طيب ثم انتقل ابن مالك رحمه الله للكلام على حكم وقوع معمول الخبر بعد الفعل الناسخ. حكم وقوع معمول الخبر بعد الفعل الناسخ عقده في بيتين، في الثاني والخمسين بعد المئة والثالث والخمسين بعد المئة، فقال ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر، ومضمر الشأن اسم ننوي إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع. كان الأفضل أن يكون هذان البيتان بعد كلام ابن مالك المتقدم في ترتيب الجملة، وإن الأصل في ترتيب الجملة أن يأتي الناسخ فاسمه فخبره، والخبر قد يكون له معمول. فإذا قلت كان محمد راكبا فهذا ناسخ واسمه وخبره، فإذا قلت كان محمد راكبا سيارة فالناسخ واسمه وخبره ومعمول الخبر، لأن سيارة مفعول به لراكبا. ولو قلت كان محمد راكبا على سيارة فعلى سيارة شبه جملة أيضا متعلقة بالخبر، أو كان محمد راكبا فوق الفرس ففوق الفرس أيضا متعلق بالخبر لأنه معمول الخبر. هو الآن سيتكلم على معمول الخبر، هل يجوز أن يتقدم على الاسم بحيث يقع بعد الناسخ مباشرة أو لا يجوز؟ فهذا الحكم داخل في الكلام على ترتيب الجملة، فلو وضعه بعد كلامه على الترتيب لكان أفضل، والأمر سهل. فيقول ابن مالك: لا يلي المعمول معمول الخبر، لا يجوز أن تقدم معمول الخبر بحيث يقع بعد الناسخ، لا يجوز ذلك إلا إذا كان معمول الخبر شبه جملة، ظرفا أو جارا أو مجرورا. إذن فإذا قلت كان محمد راكبا سيارة، فسيارة لا يجوز أن تقدمها فتقول كان سيارة زيد راكبا، لأنك حينئذ جعلت معمول الخبر بعد الناسخ، جعلت معمول الخبر يلي الناسخ، وهذا لا يجوز. ولكن في قولك كان زيد راكبا على السيارة يجوز أن تقدم معمول الخبر وأن تجعله بعد الناسخ، فتقول كان على السيارة زيد راكبا، لأن معمول الخبر هنا شبه جملة. وكذلك كان فوق السيارة زيد راكبا، يجوز ذلك، وهذا قوله: ولا يلي المعمول معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. طيب، ونحو ذلك أن تقول كان زيد آكلا طعامك، كان زيد اسمها آكلا خبرها طعامك معمول الخبر، هل يجوز أن تقدم المفعول به وتجعله بعد كان فتقول كان طعامك زيد آكلا؟ لا يجوز. طيب، كان زيد مقيما عندك، يجوز أن تقدم عندك بعد كان؟ كان مقيما، كان عندك زيد مقيما يجوز، لأنه شبه جملة. كان عمرو جالسا في الدار، كان في الدار عمرو جالسا، يجوز لأنه شبه جملة. هذا قول البصريين، وتابعهم ابن مالك كما رأيتم هنا، لا يجيزون أن يلي معمول الخبر الناسخ إلا إذا كان شبه جملة، وأجاز ذلك الكوفيون. البصريون الذين منعوا ذلك، لماذا منعوه؟ منعوه لأنهم قالوا هذا فصل بين الناسخ ومعموله بأجنبي، هذا فصل بين الناسخ العامل وبين معموله اسمه وخبره بأجنبي، لأن طعامك في كان طعامك زيد آكلا طعامك ليس له علاقة بكان، وإنما مرتبط ومتعلق بالخبر، فهو غريب وأجنبي عن كان واسم كان، فلا تفصل بين كان واسمها بشيء أجنبي عنهما. فلهذا يقولون يجوز أن تقدم معمول الخبر على الخبر نفسه، لأن معمول الخبر ليس أجنبيا عن الخبر، فيجوز أن تقول كان زيد طعامك آكلا لا إشكال، كان زيد سيارة راكبا لا إشكال، لأن المفعول به يجوز أن يتقدم على عامله ما لم يمنع مانع، لكن ما يجوز أن يتقدم معمول الخبر على الاسم فيقع بين الاسم وبين الناسخ، لأنه أجنبي عنهما ولا يجوز الفصل بأجنبي. وأما الكوفيون فأجازوا ذلك واستدلوا بالسماع، استدلوا بقول الشاعر وهو الفرزدق: قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا. طبعا يهجو جريرا، قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا، عطية أبو جرير، جرير بن عطية، بما كان إياهم عطية عودا، الأصل بما كان عطية عودهم، بما كان عطية عودهم، هم مفعول به لعودا، ثم قدم المفعول به على كان فكانت بين كان واسمها، فقال بما كان إياهم عطية عودا، ففصل بين كان واسمها بمعمول الخبر وهو مفعول به. والجمهور قالوا إن هذا البيت شاذ، أو أولوه بما ذكره ابن مالك في البيت التالي في قوله ومضمر الشأن اسمن وإن وقع موهم ما استبان أنه امتنع. يقول لو جاء بيت أو شاهد عن العرب فيه أن معمول الخبر فصل بين كان واسمها في الظاهر كما في هذا البيت، فإنوي ضمير الشأن، يعني إنوي أن كان اسمها ضمير شأن. وما بعد كان جملة وقعت خبرا لكان، فيكون التقدير في البيت بما كان إياهم عطية تعودا، يعني بما كان الشأن عطية عودهم، بما كان الشأن عطية عودهم، ثم قدمت إياهم على عطية، يعني ما قدمته على الاسم الذي قدرناه ضمير الشأن، فلم يفصل بين كان وضميرها المقدر بضمير شأن مستتر. طيب، هل هناك من سؤال فيما مضى؟ تفضل. مع تفضل أربع صوت. كانت تفيد الزمان الماضي مطلقا، هذا الأصل في دلالتها. نعم نعم، هذا سيأتي في الكلام على زيادة كان، سيأتي بعد الدرس القادم إن شاء الله الكلام على إن كان قد تأتي زائدة، فكان الأصل في دلالتها الدلالة على المضي المطلق، لكن لا استعمالات أخرى في اللغة قد تأتي زائدة كما سيأتي بعد في الدرس القادم، وقد تأتي دالة على استمرار على الوقت المستمر، وأكثر ما يكون ذلك في الأحكام الدائمة كما في صفات الله عز وجل كان الله سميعا بصيرا، يعني في الماضي والحاضر والمستقبل، فتريد مطلق الاتصاف وليس ربط ذلك بزمان معين، كقولك كان الإسلام رحيما بأتباعه، كان الإسلام رحمة للعالمين، ما تريد أن تربط ذلك بالمضي، وإنما تريد أن تصف الإسلام بذلك في كل زمان، فكان هنا دلت على الزمان المستمر. فنعم كان لها أكثر من استعمال وسنشير إلى ذلك، والأخ جزاه الله خيرا نبهنا إلى ذلك. أتفضل، هنا من عنده سؤال فليجهزه من الآن، من الآن إلى هذا الدرس أسئلة، لأنهم قالوا نريد أن نفتح مجالا للأسئلة. طيب، فلهذا منذ أول الدرس وأنا مستعجل لكي ننتهي من الأبيات المقررة لكي نفتح مجال للأسئلة. تفضل، ارفع صوتك. فعل فعل ماذا؟ وهو أي فعل؟ ما قلت هذا ما يرتبط بالزمن، لا أنا ما قلت، إن كنت قلته فقد أخطأت، لكن ما أذكر أني قلته، أنا قلت كان الناقصة تحتاج إلى مرفوع ومنصوب ومعناها لا يتم إلا بمنصوبها، وأما كانت تامة فهي التي يتم معناها بمرفوعها ومرفوعها فاعل، لكن ما قلت إن كانت تامة لا تدل على زمان، لا، وإنما هي على ما ذكرناه قبل قليل، الأصل أنها تدل على الماضي. نعم، هذا الأصل فيها، تقول انتهت المعركة وكان الحرب، انتهت المعركة وكان النصر، يعني تقول ذلك بعد حصول النصر، فكان كغيرها من الأفعال. نعم تفضل. لماذا حصرنا هذا العمل في هذه الأفعال؟ لأن هذا الذي وجدناه من استقراء لغة العرب. هل تجد أفعالا أخرى تعمل مثل هذا العمل بمثل هذا المعنى؟ يعني لابد أن نفرق بين خبر كان وأخواته المنصوب وبين الحال. أنت إذا قلت جاء محمد راكبا فعل ومرفوع ومنصوب، وإذا قلت كان محمد راكبا أيضا فعل ومرفوع ومنصوب، لكن المعنى يختلف. المعنى يختلف. لماذا لم نجعل جاء مثل كان ونقول المرفوع اسمها والخبر والمنصوب خبرها؟ لا، المعنى يختلف. فالحال فضله، الحال فضله، يعني أن المعنى يتم دونه، ولهذا يمكن تحذفه. تقول جاء محمد خلاص، وأما راكبا ففضل زيادة. إذا أردت أن تبين حالة محمد قلت راكبا، ولو حذفتها ما يتأثر المعنى الإجمالي. لكن كان لا، ناقصة، هذا الذي نقول ناقصة، يعني يبقى معناها بالمرفوع ناقصا حتى تأتي بالمنصوب. إذا قلت كان محمد ماذا؟ راكبا. إذا فخبر كان فضله كالحال أم عمدة؟ عمدة. ولهذا يقولون اسم كان وخبر كان عمد، لأن أصلهما المبتدأ والخبر وهما عمدتان، فالمبتدأ والخبر وما أصله المبتدأ والخبر كل ذلك عمد. فلهذا تجد أن الحال لأنه فضله لا يأتي إلا ذكرة، وأما خبر كان فإنه يأخذ أحكام خبر المبتدأ، يعني يكون ذكرة ومعرفة، كان محمد راكبا وكان محمد الراكبا، ويأتي مفردا ويأتي جملة ويأتي شبه جملة ويتعدد إلى آخره كالخبر. نعم تفضل. تقدم المعمول طبعا. هو يقول معمول الخبر إذا قلنا إنه يجوز أن يتقدم على الناسخ نفسه، واستدلنا بقوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم أو أنفسهم كانوا يظلمون، ألا يدل على أن المعمول يجوز أن يتقدم على الخبر وعلى الاسم؟ قلنا هذا يجوز، بسم الله، هذا لا خلاف فيه، هذا تقدم معمول الخبر على الخبر لا خلاف فيه، والأدلة موجود، أدلة سماعية أصلا ما يحتاج أن نستدل بالقياس أو بهذا الدليل البعيد. وأما تقدم معمول الخبر على الاسم ففيه الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل. وأما تقديم المعمول على الناسخ نفسه فلا إشكال فيه، لأنه حينئذ لا يفصل بين الناسخ ومعموله بأجنبية، كما قلنا وأنفسهم كانوا يظلمون، أنفسهم معمول الخبر وتقدم على الناسخ نفسه لا إشكال في ذلك. نعم تفضل. لا، المبتدأ لا يتعدد، المبتدأ لا يتعدد، بمعنى لا يكون هناك مبتدأان لخبر واحد، ولكن قد يتعدد في المعنى، يعني المحمدان قائمان، المحمدون قائمون، هذا تعدد في المعنى لا إشكال فيه، لكن ما يأتي مبتدأان ولهما خبر واحد، ما يأتي، ما تقول زيد بن عمرو قائم بخلاف الخبر، لا، الخبر لا، لأن المبتدأ محكوم عليه والخبر حكم، وأنت قد تحكم على الشيء الواحد بأحكام كثيرة، فلا إشكال في تعدد الخبر، لكن المبتدأ ما يتعدد. لكن يقول المعربون عندهم مسألة يسمونها تعدد الخبر، لا يعنون بها ذلك، يعنون بها تعدد الجملة الاسمية كقولك محمد ثوبه نظيف، محمد ثوبه نظيف، محمد مبتدأ وثوبه مبتدأ، لكن ليس من باب تعدد المبتدأ ولكن من باب تعدد الجملة الاسمية. فمحمد مبتدأ أول وثوبه مبتدأ ثان ونظيف خبر للمبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبر ثوبه نظيف خبر للمبتدأ الأول. فهم يقول تعدد المبتدأ يعني تعدد الجملة الاسمية. نعم تفضل. لا بس نعم تفضل. أربع صوتك نعم، هذه تذكر في كتب النحو التفصيلية، فبعضهم يضيف أفعالا أخرى غير مشهورة ويعني لا يقرها الجمهور، الجمهور يعيدونها إلى الحال، وبعضهم يقول لا إن معناها معنى النقصان ويستدلون بعد الأدلة، هذه تدخل في التفاصيل والخلافات، لكن هذه الأفعال 13 هذه متفق عليها أنها ناقصة وتدل على هذا المعنى. لكن لو سأل سائل فقال إذا قلت محمد كريم هذه جملة اسمية مبتدأ وخبر، فإذا قلت كان محمد كريما هل تبقى جملة اسمية في التصنيف الذي يقوم على تقسيم الجمل إلى اسمية وفعلية، أم تنتقل إلى كونها جملة فعلية؟ نحن في الشرح والنحويون في الشرح يأتون بكان وخواتها بعد المبتدأ والخبر فقط من باب الترتيب، أن المبتدأ والخبر تدخل عليه كان فيدرسونها من باب الترتيب والتنظيم. لكن السؤال هل جملة كان وأخواتها جملة اسمية نظرا لأن اسمها وخبرها أصلهما المبتدأ والخبر، أم جملة فعلية نظرا إلى أن كان فعل؟ هذا خلاف بين النحويين، فالجمهور على أن الجملة جملة فعلية نظرا إلى أن كان وأخواتها أفعال، ولكن يذكرونها في أحكام الجملة الإسمية لأنها تدخل على الجملة الإسمية. وقال بعضهم بل هي جملة إسمية. طيب وهذا الفعل الذي تقدم قالوا هذا فعل ناقص، والفعل الناقص فعل ناقص. لماذا سمي ناقصا؟ المشهور كما شرحنا قبل قليل أن معناه يبقى ناقصا بالمرفوع حتى يأتي المنصوب. وقال بعضهم سمي ناقصا لأن الأفعال كما نعرف تدل على شيئين، على الحدث وزمانه. الحدث كل كلمة دلت على حد، الفعل كل كلمة دلت على حدث وزمانه، هذا الفعل كل كلمة دلت على حدث وزمانه. جلس دلت على الجلوس وهو الحدث وعلى الزمان الماضي. أما كان وأخواتها فأكثر النحويين على أنها تدل على الزمان ولا تدل على حدث. كان محمد مسافرا قلنا معناها اتصاف اسمها محمد بخبرها مسافر في الزمن الماضي مطلقا، إذن فالخبر للاسم، والاسم هنا ليس فاعلا لكان. ليش ليس فاعلا لكان؟ لأن كان ما في حدث لكي يفعله هذا الفاعل، مثل جلس الجلوس، الجلوس حدث يحتاج إلى فاعل يفعله، لكن كان ما في حدث. فقال سميت ناقصة لدلالته على الزمان دون دلالته على الحدث فنقص معناها. وبعضهم يجادل في ذلك، لكن الشاهد أن من جعل الجملة هنا جملة اسمية قال إن هذه الجملة وإن سبقت بفعل إلا أن أفعال ناقصة لا تدل على حدث، ليست كالأفعال التامة أفعال حقيقية فيها حدث، وإنما هي مجرد كلمات تدل على الزمان ولا تدل على أحداث. فلهذا تبقى الجملة بعدها اسمية. والراجح قول الجمهور أنها جملة فعلية. طيب نعم، هناك سؤال، تفضل. على حسب المعنى الذي تريد، هل تريد أنك دخلت في الصباح أم تريد أنك صرت بخير في الصباح؟ المعنى قد يختلف في اختلاف المتكلم، لكن الظاهر والمتبادر في نحو أصبحنا وأصبح الملك لله هو دلالة أصبحنا على معنى الدخول في الصباح. أصبحنا يعني دخلنا في الصباح، ولا تريد أن تقول إنك أصبحت بخير في مثل ذلك، وإنما تريد أن تقول لأننا أصبحنا دخلنا في الصباح نعترف بأن الملك في هذا الصباح لله عز وجل. نعم، قد تقول أصبحنا بخير، أصبحنا مؤمنين، أصبح الرجل مريضا، قد تقول ذلك، هذا معنى وأسلوب آخر، لأنهم يقولون الأصل في الكلام عدم التقدير إلا أن كان في دليل، هذا الدليل. طيب نعم، يلا هاتوا أسئلة لكي لا تقولوا لا تجعل وقتا للأسئلة، وإلا سنستمر في الشرح. تفضل، ارفع صوتك. حسبة، هذه من خوض ظنى، هذه مطنى، ظننت الباب مغلقا وحسبت الباب مغلقا، من خوض ظنى تنصب مفعولين، سيأتي إن شاء الله باب ظنى في الدورة القادمة إن شاء الله. نعم، ما في سؤال، الحمد لله. تفضل. نعم، تعرب إعراب كان وأخواتها الناقصة. لا ناقصة، لكن بمعنى صار. هي كان وأخواتها، كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى، إذا كانت بمعنى صار هي ناقصة. فتقول أصبح الإسلام منتشرا، أو أمسى الإسلام منتشرا، أو أضحى الإسلام منتشرا، أو ظل الإسلام منتشرا، تقول أصبح فعل ماضي ناسخ مبني على السكون، فتح محل الإعراب، والإسلام اسمها مرفوع ومنتشر خبرها منصوب. نعم، أنا تعجبني الأسئلة التي تركز على الإعرابات. نعم، لا تكون أفعال ناسخة إلا إذا سبقت بنفي أو نهي أو دعاء، قلنا هذا شرطها. نعم، تسبق بنفي أي نفي، مثل ما زال محمد مريضا، أو نهي لا تزال منتبها يعني ابقى منتبها، أو دعاء لا زال زيد موفقا تدعو له بالتوفيق. نعم، طيب نتوقف هنا وإن شاء الله نكمل بقية الأبيات في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.